بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر هذه المرة إن شاء الله تعالى باب في كتاب رياض الصالحين، باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجاء لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. قال مؤلف كتاب نزهة المتقين: نزلت هذه السورة حين ذكر صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، فعجب الصحابة من ذلك واستقلوا أعمالهم، فأعطوا، يعني أعطاه الله، ليلة العمل فيها خير من عمل ذلك الغازي، أي ذلك الغازي المجاهد. والأصح الشيء الثاني والأصح أن هذه الليلة من خصائص هذه الأمة، يعني لم يعطي الله عز وجل على الأصح فضل هذه الليلة إلا للأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني فضل عظيم. هذا الحديث الذي ذكره مؤلف نزهة المتقين في سبب نزول سورة القدر حديث مرسل، كذا قال الحافظ الزيلعي وغيره. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سورة الدخان. وتتمة الآيات: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. قال مؤلف نزهة المتقين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، يفرق أي يفصل ويثبت، فيها يفرق كل أمر حكيم أي أمر محكم لا يبدل من الأرزاق والآجال، يعني نذكر كلام بتصرف يسير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه. لغة الحديث: من قام ليلة القدر، أي أحياها بالعبادة، إيمانا واحتسابا، موقنا بثوابها ومخلصا في قيامها، كذا قال مؤلف نزهة المتقين. قد ذكرنا في ترغيب قيام الليل في حلقة سابقة معاني أخرى. أفاد الحديث فضل ليلة القدر والحث على قيامها، وأن ذلك يكفر الذنوب الصغيرة، يعني هذا التكفير ليس خاصا بالكبائر، فإذا جمعت بين قيام رمضان وقيام ليلة القدر وغفر لك ما تقدم من ذنبك من الذنوب الصغيرة، فإذا جمعت إلى ذلك التوبة من الكبائر كلها وصدقت في ذلك وتقبل الله تلك التوبة منك، فإن شاء الله تعالى يغفر لك الذنوب كلها، الصغائر والكبائر. نذكر هذا الحديث التالي لأن الإمام النووي لم يذكره في رياض الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني. وفي رواية لابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وهذه الليلة يعني ليلة واحدة في السنة، العمل الصالح فيها ثوابها ثواب 83 سنة وأكثر، 1000 شهر، فمن أين ستأتي بليلة أخرى في هذه السنة تعادل هذا الأجر العظيم؟ لا يوجد. فهذا الحديث يبين لنا خطورة التفريط في العمل الصالح في هذه الليلة المباركة. فينبغي علينا أن نفرق أوقاتنا، ولو كان عندك حاجة مش ضرورية خليها بالنهار تعملها، وتفرغ نفسك بالليل في هذه الليالي إن أنت تعمل العمل الصالح، تقوم الليل، تقرأ قرآن، تستغفر، تدعو إلى آخر هذه الأعمال الصالحة. وأول هذه الأعمال الصالحة صلاة الجماعة، أن تصلي العشاء في جماعة، وأن تصلي فجرها أيضا في جماعة. فمن صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله. عشان كده نبه أكثر من عالم على أهمية صلاة الجماعة في هذه الليالي. فإن شاء الله تجمع أهلك إذا كانت المساجد مغلقة بسبب ظروف كورونا، تجمع أهلك وتصلي بهم الجماعة. حرمها قد حرم الخير كله، ومن حرمها فقد حرم. نعوذ بالله تعالى أن نكون من المحرومين بسبب ما جنته أيدينا من الذنوب والمعاصي، وبسبب هذه الغفلة عن الله وعن ذكره وعن محبته وعن التعلق به سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. لغة الحديث أروا من الرؤيا، أي قيل لهم في المنام ذلك، أو رأوا تلك الليلة في الرؤيا. تواطأت أي توافقت، متحريها التحري القصد والاجتهاد في الطلب. يبقى من كان متحريها أي من كان طالبها فليجتهد ويقصدها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. لغة الحديث يجاور، يجاور أي يعتكف، العشر الأواخر أوله 21. وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. لغة الحديث: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أي في الليالي المفردة كإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وهكذا. أفادت الأحاديث المتقدمة أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، والراجح يقول يعني مؤلف نزهة المتقين، والراجح أنها في الليالي المفردة منه. واختار بعض العلماء القول بانتقالها بين الليالي فيه جمعا بين الأحاديث. ومعنى انتقالها أنها تكون في رمضان في ليلة معينة، وفي رمضان آخر في ليلة أخرى معينة منه. يعني ممكن تكون في سنة 23، ممكن تكون في سنة ليلة 25، ممكن تكون في سنة 27، خلافا لبعض المذاهب التي تقول أن مثلا ليلة القدر 27 وهكذا. وفي الحديث أيضا: الحث على الاعتكاف وإحياء ليالي العشر الأواخر من كل رمضان رجاء مصادفتها، وهذه هي الحكمة من إبهامها فيه. يعني إيه؟ سيدنا النبي أبهم ليلة القدر ليه؟ عشان الناس تجتهد في الليالي العشر كلها. باستكمال الفائدة نذكر هذا الرأي للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نذكر رأيه بتصرف. يقول: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 الاعتبار الآخر، ويكون باعتبار ما بقي، أي ما بقي من رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30، يعني إذا كانت الشهر رمضان 30 يوما، يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون الاثنين والعشرين تاسعة تبقى، وتكون ليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا فسر في الحديث الصحيح، وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر. وإن كان الشهر 29 يعني 29 يوما كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي. يعني لو عدينا من قدام 21 أو من نهاية الشهر لتاسعة تبقى هي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوي للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى خلاصة الكلام ايه؟ خلاصة كلام ابن تيمية: اذا كان الشهر تام 30 يوم في الليالي تاسعة تبقى وسابعة تبقى وخمسين تبقى، هتبقى تتعدي من اخر الشهر، وساعتها هتبقى الليالي في الاشفاع او في الليالي الزوجية 22 24 26 بالعد من الاول، يعني هي في الأوتار بس من وراء من آخر الشهر، ولكنها من أول الشهر هكون زوجية. أما إذا كان الشهر 29 يوما 29 يوم فهتبقى هي سواء العد من وراء من آخر الشهر أو من أول الشهر، فستكون الليالي 21 و23 و25 و27 و29. وعلى كده، على هذا الرأي المهم، فينبغي الاهتمام بهذه الليالي جميعا، سواء الليالي الوترية أو الليالي الزوجية 21 و23 أو 22 و24 وهكذا. نرجع إلى كتاب رياض الصالحين. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. لغة الحديث: أيقظ أهله، أي أقام منهم من يطيق القيام للعبادة. جد، أي بذل جهده وطاقته في أداء الطاعة. شد المئزر، المئزر هو الإزار، الإزار يعني كان زمان بيلبسوا رداء وإزار، الإزار اللي هو بيبقى في الجزء السفلي من الجسد ويربط زي كده، الإزار بتاع الحج والعمرة. وكني بشده، يعني وكني بشد المئزر عن اعتزال النساء أو التشمير للعبادة. يبقى في وجهان، المراد بشد المئزر العلماء شد المئزر أي شمر للعبادة، أو اعتزل النساء، لو اعتزل النساء ليه برضه؟ عشان يشمر للعبادة، عشان تفرغ للعبادة. ويقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي شمرت له. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. لغة الحديث: يجتهد، أي يبذل جهده في العبادة ووجوه الخير والإقبال على الله عز وجل. وأفاد الحديث الحث على الإكثار من المبرات، يعني أمور الخير والإحسان، ووجوه الطاعات في كل رمضان عامة والعشر الأخير منه خاصة. وأفاد أيضا إحياء ليالي العشر الأخيرة بالعبادة والدعاء رجاء موافقة ليلة القدر. ويستحب للرجل حث أهله من زوج أو ولد على أعمال الخير. يبقى أنت إن شاء الله ليك ولاد وليك زوجة، تحثهم وتدعوهم إلى الاجتهاد في رمضان، لا سيما في الأيام العشر، كما فاد الحديث الذي قبله: وأيقظ أهله. وعنها، عن السيدة عائشة أم المؤمنين قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث أن أهم مطلب للمسلم طهارته من الذنوب وانفكاكه من تبعات المعاصي. إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والعفو يعني إسقاط العقوبة أو ترك العقوبة على الذنب، وله معاني أخرى. أفاد الحديث أيضا الحث على طلب العفو من الله سبحانه وتعالى والإلحاح في ذلك، خاصة في ساعات القبول، ومن أفضل ساعات القبول ليلة القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.